أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل أحسن الله إليكم: ما الحكمة من منع لبس النقاب للنساء في حال الإحرام مع أن في ذلك الوقت كثير الاختلاط الرجال بالنساء؟ يقول: وما حكم من لم تخلع النقاب من النساء لأنها لم تتعود على كشف وجهها حياء من الرجال؟ دائما الشرع إذا جاء بأمر فيجب على كل مسلم أن يستيقن وأن يعتقد أن الحكمة فيما شرع الله لنا، سواء أدركت عقولنا ذلك أم لم تدرك. فإن فهمنا وعرفنا الحكمة وإلا فإن المسلم يستيقن أن الله حكيم عليم، وأن أمره الكوني والشرعي أن لله الحكمة فيما يأمر به شرعا وما يأمر به كونا. ولكن ذكر العلماء أن الرجل منع من لبس المخيط في بدنه، والمرأة لما كان يخشى عليها أن تتكشف فمنعت من لبس، فأذن لها بلبس المخيط في بدنها من بدنها الجزء السفلي والعلوي، ومنعت من لبس المخيط على وجهها وكفيها، وذلك أنه يمكن أن تستر وجهها وكفيها إذا مر بها الرجال بما يكون على رأسها في حق الوجه مما على رأسها من الخمار، وكذلك يداها تدخلهما في لباسها. أما لو لبست الإزار والرداء يخشى عليها أن تتكشف، فهذه الحكمة ظاهرة في هذا الأمر، وسواء أدركنا ذلك أم لم ندرك نعلم أن الله عز وجل حكيم عليم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم ربط الإزار بشريط رقيق من قماش لئلا يسقط من أعلى؟ رخص بعض الفقهاء في يعني عقده في موطن واحد، وقال بعض العلماء المعاصرين لا بأس لو وضع مشبك واحد يعني حتى لا يسقط لا بأس، أما أن يوصل هذا الرداء بمشابك أو كباسيل أو لصقات حتى يكون كالقميص فهذا ممنوع منه، وهذا هو على هيئة القميص وهو على هيئة المخيط. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: بعض الأحيان تبقى رائحة زكية لمساحيق الغسيل عند غسل الإحرام، فما حكمه؟ هذه ليست من الطيب. وأذكر مرة في أحد مواسم الحج اجتمعنا بالشيخ ابن عثيمين رحمه الله وسئل عن هذا السؤال فقال: هذه رائحة زكية وليست عطية. وهذا من دقة الشيخ في كلامه وفي فتاواه، فبين أن هذه رائحة زكية وليست عطية، والرائحة الزكية هي الطيبة التي ليست هي من الطيب، مثل أنواع الآن الصابون الذي يغسل به تغسل به الملابس وقد تغسل به بعض الأواني وغيرها، هذه ليست من العطور، وإنما هي أشياء يعني تصحب هذه المساحيق. وأما ما يتخذ من الطيب فهذا يمنع منه، وهذا فصل فيه العلماء قديما حتى إنهم فرقوا بين نوعين من النبات، قالوا ما يتخذ منها الطيب مثل الريحان يمنع منه، وما لا يتخذ منها الطيب مثل النعناع فلا يمنع منه. لكن هذه القاعدة التي ذكرها العلماء قديما انخرمت الآن فأصبحوا يتخذون الطيب الآن من كل الخضروات حتى من الفواكه، فنقول هذا كأنه خروج عن الأصل، تبقى الفاكهة برائحتها الزكية ليست من الطيب، ويبقى مثل النعناع ومثل رائحة القهوة وغيرها لها روائح طيبة لكنها ليست من الطيب. ولهذا كأحد المتجرئين على الفتوى، مرة كنا في الحج فكان بعض العوام يقول أنهم سألوا رجلا فمنعهم من القهوة والشاي والنعناع وأكل التفاح والبرتقال، وما ترك شيئا إلا وقد منع الناس منه، قال لأن هذه روائح عطرية وتجنبوها شق على الناس. هذه مشكلة دي، وهذا جهل وجرأة على الفتوى من غير علم ومن غير دليل. نعم. أحسن الله إليكم. من هذا بعض الإخوة يسألون عن قضية استعمال الشامبو والصابون الذي فيه رائحة. هذه حقيقة تختلف أحيانا، بعض أنواع الشامبو أو بعض أنواع الصابون فعلا تكون فيها مادة عطرية، وحتى إنه يكتب عليها أنها معطرة، فهذه ينبغي أن تتجنب لأنها مصنعة أساسا للتنظيف وللطيب، فهذه يمنع منها، ويستخدم من أنواع الصابون غير المطيب. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: حاج لديه قطع بتر في الساق من الكعبين، ولديه حذاء اصطناعي بلاستيك، ويلبس قطعة قماش داخل الحذاء البلاستيك، هل في ذلك بأس؟ أعد السؤال. يقول: أحسن الله إليكم، عنده قطع بتر في أحد الكعبين، لديه حذاء اصطناعي، ويضع قطعة قماش داخل هذا الحذاء البلاستيك. الحذاء الصناعي هذا ما يسمى بالطرف، يعني هل فقد القدم؟ إذا كان فقد القدم وله طرف صناعي هذا ليس له حكم القدم، حتى لو لبس عليه الشراريب والجزمة، لأن هذا أصلا طرف صناعي، وإنما يمنع من لبس ما أحاط بقدمه. وأما إذا كان هذا الحذاء الصناعي يلبسه على قدمه فإنه لا ينبغي أن يستر كل القدم، سواء بالحذاء أو بهذا القماش. وأما إذا كان شيء يجعل على العقبين كما نلاحظ بعض من يلبس ذلك لتشققات، فهذا في أسفل العقبين ولا يغطي البدن، لا بأس به، لا بأس به. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: ما دليل عطاء بن رباح بعدم الدم بحق من تجاوز الميقات؟ هو يرى أنه أحرم، وأن الإحرام من الميقات يرى أنه سنة، ولهذا بعضهم يختلف في الإحرام من الميقات هل هو واجب سنة، فيقولون ليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب. والعلماء إذا لم يرتبوا شيئا من الكفارة ولا من الفدية يرون أن الأمر واسع وأنه سنة، أما إذا اعتقد وجوبه فإنه يرى الفدية فيه. وأيضا بعضهم يرى أن ترك شيء من الواجبات أنه يأثم ولا فدية فيه، والأصل في الفدية هو فتية الصحابة بن عباس وغيره، أن من ترك نسكا أهرق دما، قالوا هذه هي السنة في إلزام من ترك شيئا من النسك أنه يجبره بدم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء، فلعل هذا أيضا مما يحصل فيه خلاف بين السلف. وأما الآن فالمشهور عند أهل العلم والذي لا يكاد يعرف غيره أن من ترك شيئا من الواجبات فإنه يجبره بدم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال متعلق بالبارحة، يقول: ذكرتم بأن العمرة أفضل في أشهر الحج، لو ذكرتم لنا وجه التفضيل أحسن الله إليكم. نعم، وجه التفضيل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يتحللوا من حجهم بعمرة، فرغب في العمرة في أشهر الحج، وهذا دليل على أن الإتيان بعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه أفضل من القران والمفرد. فأدلة تفضيل التمتع هي أدلة دليل تفضيل العمرة في أشهر الحج. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه بإجماع الأئمة الأربعة على أنه لو اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله فإن الأفضل أن يحج مفردا حتى يجمع بين نسكين في أشهر الحج يهل بهما من أهله. ذكر أن هذا بإجماع الأئمة الأربعة، فدل على الترغيب في العمرة في أشهر الحج، سواء قلنا بتفضيل التمتع أو تفضيل الإفراد مع الاعتمار في أشهر الحج، فدل على فضل العمرة في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: وصلنا الميقات، ميقات بئر علي، عند الظهر، هل نقصر الصلاة أم لا؟ إذا وصلتم المسجد وأقيمت الصلاة فتصلون خلف الإمام، فالحاج إذا وصل إلى الميقات ومع وجود المسجد الآن وأقيمت الصلاة فإنه يصلي خلف الإمام ويتم، لكن إن فاتته الصلاة فهل يقصر أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ذي الحليفة، ولكن بعض العلماء الآن يقول امتد البنيان إلى الميقات فأصبحت ذي الحليفة الآن من المدينة، والقصر إنما يكون عند مفارقة البنيان، فلو أنه أتم لعله أحوط، وإن قصر أيضا لقول من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ذي الحليفة فإذا هذا له دليله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: شركة تريد استئجار عمارة، فجاء بعض مندوبيها لصاحب العمارة قالوا: نستأجر منك لشركتنا على أن تعطينا مبلغا من الذي تدفعه الشركة، والما حكم إذا استأجر بعض المندوبين العمارة من صاحبها ثم أجروها لشركتهم بزيادة؟ ما يجوز، هذا خيانة من هؤلاء الموظفين وتواطؤ من صاحب العمارة، فهؤلاء هذا يفعله بعض الموظفين، يتصلون بصاحب مثلا العمارة والأرض ويتفقون على أن يعطيهم شيء حتى يستأجرون منه ويقنعون الشركة، هذه خيانة ولا يجوز صاحب العمارة أن يتواطأ معه، وإنما يكون اتصاله بالشركة ويتفقون على الإيجار، ولا يعطي هؤلاء المندوبين، لا يعطيهم شيء. أحسن الله إليكم. رجل اعتمر وحج من قبل وأراد أن يحج عن شخص ميت، فهل الأفضل أن يعتمر لنفسه ويحج للميت، أو يجعل العمرة والحج كلاهما للميت؟ في كلا الأمرين فضل، يعني أن يعتمر لنفسه ويحج عن غيره، يجمع بين أن يؤدي العمرة عن نفسه والحج عن غيره، في هذا فضل. ولو أنه اعتمر وحج عن ذلك الميت خاص إذا لم يعتمر، ففي هذا فضيلة في نفع ذلك الميت، ولعل هذا أولى إذا كان هذا الميت لم يعتمر، وكان هذا هو الأصل في من لم يحج أنه لم يعتمر، فإذا لم يحج ذلك الميت ولم يعتمر فالأفضل أن يسقط عنه الفريضتين العمرة والحج، وله في ذلك أجر وثواب، وإذا أحرم عن غيره بحج وعمرة لن يعدم الأجر، فهو مأجور من جهة إحسانه لذلك الميت. ولهذا لما رفعت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم طفلا صغيرا وقالت: ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فهذه قاعدة أن كل من حج عن غيرها الحج عن من حج عنه والأجر عن الحاج. وكذلك إذا أعان الكبير الصغير أو الصبي أو حمله فالحج للصغير وللكبير الأجر والإعانة. يقول هذا السائل عفى الله عنكم، هل الدعاء خلف المقام بعد صلاة ركعتين في العمرة هل هذا من السنة؟ لم يرد في هذا شيء، لم يرد أنه وقف عليه الصلاة والسلام أو دعا بعد الصلاة عند المقام، ولكن يبقى الأمر في هذا فيه سعة، فإذا كان يدعو أحيانا لا بأس، أما أن يلتزم كلما صلى رفع يديه ودعا فلولا ترك المداومة على هذا كما قيل في الدعاء بعد الصلاة إن داوم عليه فينبغي تركه، وأما من مع عدم المداومة يفعل أحيانا ويترك فلا بأس، ولعل الأولى هو الترك ويكون الدعاء في المواطن الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو بعد الصلاة عند المقام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل إفاضة ماء زمزم على الرأس عند التوجه للصفا هل هذا سنة وهل تشمل اللحية؟ ما هو؟ يقول السائل إفاضة ماء زمزم على الرأس عند التوجه إلى الصفا يقول هل هذا سنة؟ ما ورد شيء إفاضة زمزم على الرأس، ما ورد شيء، وإنما الذي ورد هو شرب زمزم، ولكن ماء زمزم ماء مبارك، لو أنه مسح على بعض بدنه بنية طلب الشفاء لا بأس، لكن هذا ليس من السنة. نعم. أحسن الله إليكم. الدعاء عند شرب زمزم هل يجهر به يعني الذي يريد أن يشرب أم يتكون في نيته؟ هو ما ورد أنه يدعو، إنما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له، وهذا دليل على أنه إن شربه بنية يرجى له الخير، ولكن أيضا لو دعا وقال اللهم اجعله شفاء أو انفعني به أو كذا لا بأس، لكن ليس هذا مما يعني يشرع دائما أن يدعو عند الشرب، وإنما استحضار النية التي يشرب لها ماء زمزم. أحسن الله إليكم.